الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا من البحث في الحديث المتواتر، وذكرنا تقريبا كل ما يتعلق به وما بحث في علم الدراية، ثم عرجنا على أقسام الحديث الآحاد، الخبر الآحاد، وذكرنا أقسامه الثلاثة: المستفيض والعزيز والغريب. هذه الأقسام، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، إنما هو بلحاظ عدد الرواة. بالنسبة للمتواتر قلنا أنه يفيد العلم فهو حجة، لأن حجية القطع وحجية العلم ذاتية، لا يمكن التفكيك بين العلم وبين الحجية، بين القطع وبين الحجية. أما الخبر الواحد فلا يفيد علما ولا يفيد قطعا، لذلك وقع البحث في حجية الخبر الواحد، ما هي الأمور التي من خلالها تثبت حجية الخبر الواحد، سواء كان مستفيضا أو عزيزا أو غريبا، الخبر الواحد بما هو خبر الواحد. من هنا قسموا الخبر الواحد إلى قسمين: خبر واحد محفوف بالقرائن، وخبر واحد مجرد عن القرائن. الخبر الواحد المحفوف بالقرائن هو أيضا يفيد العلم إذا كانت القرائن مفيدة لذلك. عندنا يكون الخبر بما هو خبر، هو خبر آحاد، لكن هناك قرائن حافة بهذا الخبر تجعل منه يفيد العلم. مثل الآن أنت في الشارع، واحد مجهول أخبرك بوقوع حريق في هالمنطقة، خبره ليس قطعيا إنما هو ظن، غاية ما يفيد الظن، في أحسن الأحوال بعد الظن. لكن افترض أنا نظرت إلى هذه الجهة ورأيت الدخان يتصاعد من نفس الجهة التي أخبر أن بها حريق، ثم رأيت سيارة الإطفاء متوجهة إلى نفس ذلك المكان، ثم فتحت الراديو مثلا في السيارة سمعت إبلاغ أو بلاغ عن وجود حريق في هذا المكان، يتولد عندي ماذا؟ العلم، القطع، وإن كان هذا الخبر آحاد. فالخبر الآحاد قد يكون محفوفا بالقرائن التي تجعله يفيد القطع، يفيد العلم، هذا قسم من الخبر الآحاد. وقسم ثاني لا، يكون مجرد عن القرائن. زين، هنا لا بأس بالإشارة إلى إشكال يطرح. البعض مثلا يجي يطلب دليل، مثلا على سبيل المثال، على إمامة الكاظم عليه السلام، تجيب له مثلا رواية افترض فيها نص من الإمام الصادق على إمامة الكاظم عليه السلام، يقول لك لا، هذا النص غير حجة. لماذا؟ لأنه نص، لأنه خبر آحاد، والعقائد تثبت بالتواتر لا بالآحاد. تجيب له مثلا حديث فيه نص عن الأئمة الاثنى عشر عليه السلام، يقول لك لا، هذا خبر واحد. ما كيف تبني عقيدة على خبر واحد؟ وهذه عقيدة من الأصول، الاعتقاد بأن الأئمة 12 عليه السلام. هنا يقع الخلط، مهم ترى جدا هذه النقطة. التواتر ترى لا موضوعية له، ما عندنا شيء يطلب فيه التواتر، لا بد أن يكون الدليل على هذه المسألة حديث متواتر، خبر متواتر. لا، التواتر ليس إلا طريقا للعلم، الذي يسعى إليه الإنسان هو العلم المطلوب في العقائد وأصول الدين، العلم. فسواء استفدت العلم من حديث متواتر أو من خبر آحاد، النهاية العلم هو حجة. فبعض الناس يجيب هالمقولة يقول لا، هذا الشيء لا يثبت إلا بخبر متواتر. ما الذي يقول؟ التواتر فقط هو طريق للوصول إلى العلم. افترض وصلنا إلى العلم عن طريق خبر آحاد محفوف بالقرائن، حجة ليس بحجة؟ حجة. فالتواتر لا موضوعية له، غاية ما في الأمر أنه طريق يكشف لنا عن الواقع. إذا انكشف لنا الواقع بخبر واحد محفوف بالقرائن حجة، حتى في أعظم المسائل العقدية يبقى حجة. على كل حال، هذه إشارة لأنه دائما يقع فيها خلط. الخبر الواحد على قسمين، القسم الأول هو الخبر المحفوف بالقرينة، وهذه القرينة تكون قرينة قطعية. الخبر الثاني لا، يكون خبر واحد مجرد عن القرينة. الخبر الأول حجيته واضحة، وهذا التقسيم موجود من أوائل الغيبة الكبرى. الشيخ المفيد في أوائل المقالات يقول إنه لا يجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان. هذا الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي في العدة يقول فأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن واحد من الأئمة، إلى أن يقول ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم. إذن هذا التقسيم للخبر الآحاد موجود عند القدماء من القديم القديم، من أيام الطوسي والمفيد وغيره. يعني ليس ما لم يكن متواتيا هو أحد، ما لم يبلغ من الكثرة بحيث يمتنع تواطئ المخبرين عن الكذب يبقى أحد، سواء كان مستفيضا كما ذكرنا أو عزيزا أو غريبا. الكلام في حجية الخبر الأحد، يقول الخبر الأحد من جهة الحجية على قسمين. القسم الأول ما احتف بقرائن قطعية، هذا حجة لأنه مفيد للقطع. الكلام في الثاني، الخبر غير المحفوف بالقرائن القطعية، ما هو؟ الآن يجي البحث. الخبر غير المحفوف بالقرائن القطعية قسمه العلماء على أربعة أقسام، وهو إما أن يكون صحيحا، إما أن يكون موثقا، إما أن يكون حسنا، إما أن يكون ضعيفا. هذا التقسيم كما ذكرنا سابقا ظهر في القرن السابع مع السيد جمال الدين ابن طاووس أو مع العلامة الحلي. نعم هو كان موجود من الأول كما ذكرنا في درس تاريخ علم الدراية، إلا أن العلامة الحلي ضبط الاصطلاحات وأعطاها تعريفات واضحة. طبعا يجي السؤال، لماذا يعني حصلت هذه النقلة في حياة في عصر العلامة الحلي؟ يعني لماذا لم يبقى على طريقة القدماء؟ لماذا غير في الطريقة المعروفة في التعامل مع الأخبار؟ السبب في هذا أن القدماء كانوا كثيرا ما يعتمدون على القرائن، بين أيديهم قرائن مهمة، مثل ماذا؟ مثل الكتب الأصلية اللي نقل منها الكليني والصدوق والطوسي اللي هي الأصول 400. كانت أيضا عندهم كتب رجالية غير موجودة عندنا، كانوا قريبي عهد بالرواة وبالحواضر العلمية، فأحوال الرواة كانت معروفة. هذه الأمور ليست موجودة عندنا، ليست موجودة، ضاعت من كثير. شوف عند المتقدمين مثلا الشيخ البهائي يذكر القرائن التي يستندون عليه. القرينة الأولى مثلا وجود الخبر في كثير من الأصول 400. إحنا عندنا الأصول 400 في عهد العلامة الحلي، أغلب الأصول 400 ضاع. تكرر الخبر في أصل أو أصلين فصاعدا بطوق مختلفة وأسانيد عديدة، إحنا نفس الأصول مي موجودة. وجود الخبر في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، أصحاب الإجماع كما ذكرنا في بحث الرجال. وجود الكتب، وجود الحديث في الكتب التي عرضت على بعض الأئمة ككتب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وغيرهم، وهكذا. فتشوف قرائن كثيرة كانت موجودة عند المتقدمين ليست موجودة عندنا. من هنا العلامة الحلي أحس بهذه المشكلة التي ستواجه الطائفة، أن الأمور التي كان يعتمد عليها القدماء فقدت. خصوصا العلامة الحلي عصره كان بعد هجوم التتار على بغداد. التتار جاءوا من المشرق وبدأوا يكنسون في العالم الإسلامي، ما خلوا شيء لا في قم ولا في مشهد. طبعا هاجموا مشهد وأحرقوها وعدوا على قم إلى أن وصلوا بغداد وما تركوا شيء. أضف إلى هذا قبلها مكتبة الشيخ الطوسي حرقت 3 مرات، أغلب الكتب حرقت وأتلفت. العلامة الحلي كان يريد إعادة بناء المذهب، من هنا ضبط هذه الاصطلاحات بطريقة لا نحتاج من خلالها إلى الأمور التي اعتمد عليها القدماء والتي فقدناها. فلذلك وضع الاصطلاحات 4 ما عرف فيما بعد بالتقسيم 4، اللي هو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. زين، نجي إلى القسم الأول، الحديث الصحيح. الشهيد الثاني في كتاب الرعاية قال: الصحيح هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات. أول شرط إذن في الحديث الصحيح ماذا؟ الاتصال، أن يكون كل راوي نعلم أنه التقى بالراوي الثاني وسمع منه. يعني لو تشوف بين راوي و 150 سنة هذا مو متصل. أول شيء الاتصال، أول شرط الاتصال. فالإنسان لابد يعرف تواريخ الرواة وين عاشوا الطبقات بحيث يحقق هذا الشرط، وهو شرط الاتصال. هذا واحد. ثانيا اتصل سنده إلى من؟ إلى المعصوم، يعني من أوله إلى آخره، بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقة. أولا شرط الصحيح عندنا أن يكون أي اتصال، انتهينا. بعد اتصال أن يكون الناقل إماميا، إمامي أخص من الشيعة، يعني أن يكون معروفا أنه شيعي أي يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام ويعتقد بإمامة إمام زمانه. يعني إذا كان في عصر الإمام الصادق لابد نشوف كان يعتقد بإمامة الصادق أو لا. كان في عهد الكاظم نشوف يعتقد بإمامة الكاظم أو لا، لأنه ممكن أن يكون مثلا إسماعيلي، يكون زيدي. إذا كان في عهد الرضا لابد أن نحقق هذا الشيء، هل كان من المعتقدين بإمامة الرضا عليه السلام أم لا، لأنه احتمال واقفي فطحي. فلا بد أن نحقق مذهب الشخص، هل هو إمامي أو لا. الشرط الآخر أن يكون عادلان، عدل. زين، هنا شنو معنى العدل؟ هنا وقع الكلام فيها. الحر العاملي جاب إشكال على علمائنا، على أصحاب هذا التفسير. قال في الجزء 30 صفحة 260 من وسائل الشيعة، قال وأصحاب الاصطلاح الجديد يعني العلامة الحلي ومن جاء بعده قد اشترطوا في الراوي العدالة، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثه. ليش؟ لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. يقول افتح كتاب النجاشي، كتاب الطوسي، غيرهم من الكتب، هل تجد أنهم نصوا على عدالة الرواة؟ يقول لك قليل. إذا أغلب الرواة عندك ليسوا عدول، ما بقى عندك حديث صحيح. علماء المخالفين عموما أخذوا هذا الكلام وأصبحوا يطبلون به. الحر العاملي يقول أنه لا يوجد عندنا أحاديث صحيحة. كيف نجاوب على هالشبه؟ نجي أولا، الحر العاملي غرضه من هذا الكلام ماذا؟ غرضه بيان بطلان التقسيم الجديد، التقسيم الرباعي. يريد يبين أن التقسيم الرباعي غير صحيح. شنو الصحيح؟ الصحيح هو طريقة المتقدمين وطريقة الإخبارية. إذا الحر العاملي شو يريد يثبت؟ يريد يثبت أننا لا نحتاج إلى هذا التقسيم الرباعي لأن أحاديثنا كلها صحيحة. هو يقول هذا التقسيم يلزم منه ضعف الأحاديث، والحال أن الأحاديث عندنا كلها صحيحة. لذلك الحر العاملي هذا الكلام ذكره في باب الفائدة التاسعة، الاستدلال على صحة أحاديث الكتب المنقولة منه. فأول شيء نجي للمخالف نقول له أنت جاهل. الحر العاملي الآن هو بصدد إثبات صحة كل الأحاديث، لا بطلان الأحاديث. نعم هو يلزم أصحاب التقسيم الرباعي، لكن هو غرضه إثبات أن هذه الأحاديث اللي نقل منها، الكتب التي نقل منها في كتاب وسائل الشيعة كلها صحيح. هذا الجواب الأول. الإخباريين وافقوا بعد كده ولا ثبت على رأيهم؟ لا، الإخباري هو إخباري. هو الحين هو الحر العاملي إخباري ويؤيد طريقة الإخبارية. يريد يقول الأحاديث كلها صحيحة، والذي جئتم به التقسيم الرباعي هذا بيخلي أحاديثنا ضعيفة مو صحيح. يقول أحاديثنا كلها صحيح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الحر العاملي وقع عنده اشتباه في بيان معنى العدالة. ترى العدالة التي ذكرها هؤلاء ليست العدالة في الفقه اللي هي الملكة الراسخة التي تجعل من الإنسان ملازما للتقوى للورع بعيدا عن المعصية. لا، الذي يظهر من كلامهم أن المراد من العدالة هو ما يراد في الوثاقة، عادل يعني ثقة زائد ضبط. عادل بمعنى ثقة يعني يتحرز عن الكذب، واحد. اثنين يعني أنه قليل الخطأ. هذا هو معنى العدالة. إذا رحنا بالمصطلح الفقهي يعني ما تغير شيء. إذا رحنا بالمصطلح الفقهي كلام الحر العاملي صحيح. لا، هو ملتفت إلى هذا الشيء، قال ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. هو ملتفت هذا الكلام لكن يقول هذا غير صحيح. لا، هو هذا مرادهم، مرادهم من العادل هو الثقة في حديثه، يعني المتحرز عن الكذب، الضابط في نقله، الضبط يعني ما يخطئ، ما ينسى، ما يخربط في الكلام، هو هذا المراد. هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الحالي. الجواب الثالث، تعريف الحديث الصحيح عند العامة ما هو؟ تقريبا نفس التعريف. الحديث الصحيح عندهم كما ذكره ابن الصلاح قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. تعريف العامة نفس تعريفنا، فقط احنا عندنا قيد الإمام زاد. هم عندهم ممكن يكون الحديث صحيح وفي سنده واحد مو سني، ما في مشكلة. فعندهم تعريفهم للحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. السيوطي ضاف قيد قال وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. إذن هم أيضا اشترطوا ماذا؟ العدالة. زين، العدالة عندهم ماذا تعني؟ نفس معنى العدالة عندنا. زين، في كتاب توضيح الأفكار للصنعاني قال نفس كلام الحر العابدي، قال ولا يخفى أن حصول هذه الملكة، أي ملكة العدالة، لكل راو من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد يقع، ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقينا. نفس كلام الحر العابدي ذكره الصنعاني في توضيح الأفكار، يعني يشكلون علينا بشيء هو موجود عندهم، لا علماء نحلوا هذا الإشكال. ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي، العدل هو المراد من العدالة في علم الدراية، الثقة الذي يتحرز عن الكذب الضابط. إذن الصحيح هو ما ذكرنا تعريفه، هو هذا. نعم، الحديث الصحيح حجة وأثبت العلماء حجيته في علم الأصول بناء على ما فتقوه وبسطوا الكلام فيه من حجية خبر الثقة. فالحديث الصحيح هو مصداق لخبر الثقة الذي ثبتت حجيته في علم الأصول. ما الفرق بين الصحيح عندنا والصحيح عندهم؟ نفس الشيء، الفرق شيء واحد، وهو أنه نحن اشترطنا أن يكون الراوي ماذا؟ إمامي. هم لم يشترطوا أن يكون الراوي بمذهب محدد، أهم شيء أن يكون عدلا ثقة عندهم، هذا الصحيح. التعريف القسم الثاني الحسن قال وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو بعضها، مع كون باقي رجاله من رجال الصحيح. كيف؟ افترض عندنا حديث عن المعصوم، رواه أربعة من الرواة، أربعة وسائط بيننا وبين المعصوم. افترض أن كل هؤلاء انطبقت عليهم شروط الحديث الصحيح، عدول، إمامية، والسند متصل، وهذا الراوي رقم اثنين هو إمامي لكن لم ينص على عدالته أو وثاقته، مدح، وردت فيه مدائح، لكن هذه المدائح لا تصل إلى درجة التوثيق والتعديل، هذا الحديث شنو يصير؟ حسن. حسن، افترض اثنين انطبق عليهم شروط الصحيح واثنين من الرواة ممدوحين فقط حسن، ثلاثة حسن، أربعة حسن، نفس الشيء. في نقد الأسانيد تطبق قاعدة، في واحد من العامة لا بس بيجب يطبق عليه قاعدة أن النتيجة تتبع أخس المقدمة. كل السند من رجال الصحيح وهذا حسن، السند يتبع الأقل الحسن. اثنين نفس الشيء. فلذلك قال ما اتصل سنده بإمامي ممدوح من غير نص على رجالته، من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح. يعني يكفي للحكم بأن السند حسن وجود راوي إمام ممدوح لم ينص على عدالته، والبقية يكون كلهم عدول ثقات. واضح؟ هذا الحسن عندنا. طبعا الحسن عندنا مختلف في حجيته، العلماء اختلفوا في هل أنه حجة أو لا. بعض العلماء ينفي حجية الحسن، وذكرنا هذا في دروس تمهيدية في القواعد الجديدة. الحسن عند العامة لا، الحسن عند العامة أن يكون الخبر رواته رواة الصحيح، يعني ينطبق عليهم تعريف الحديث الصحيح. ويوجد راوي مثلا فيه لين، هم يسموه لين. شنو لين يعني؟ هذا الراوي يعني طعن فيه، جاء واحد من الناس طعن فيه، لكن هذا الطعن لا يخرج الراوي، لا يصل من الراوي إلى درجة الضعف. يعني مثلا واحد قيل فيه سيء الحفظ، أو قالوا فيه لين، أو مثلا فيه لين يعني مو قوي، فيه ضعف، يعني ينسف. أي مثلا هذه الألفاظ هي لا تفيد الجرح، يسموه الجرح المفسر اللي خلي الراوي ضعيف، لا، هذه يسموه تليين، يعني تضعيف على بصير. هذا التليين هو الذي يجعل الحديث حسن. فعندهم الحديث الحسن هو الحديث الذي يوجد فيه راوي، هذا الراوي قد لين، أي ضعف تضعيفا خفيفا، والحديث الحسن عندهم حجة. الحديث الحسن عندهم حجة، لم يختلفوا في حجة. زين. القسم الثالث وهو مما اختص به الشيعة، وهو الموثق. هذا الاصطلاح اللي جابه العلامة الحلي، وهو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ولم يشتمل الباقي على الضعف. طيب نفس المثال، حديث في أربع وسائط بيننا وبين المعصوم عليه السلام. الرقم واحد افترض إمامي عادل، رقم اثنين إمامي عادل، رقم أربعة إمامي عادل، رقم ثلاثة افترض مثلا سني، لكن علماءنا الأعلام الرجاليين نصوا على أنه ثقة، لا نصوا على أنه ثقة. هذا الحديث يقال هو حديث موثق. إيه؟ افترض فيه راويين، اثنين هم من العامة أو من الفطحية، أو واحد عامي واحد فطحي، لكن ممن نص على وثاقته، هذا أيضا موثق. افترض الأربعة كلهم ليسوا من الإمامية ونص على وثاقتهم، أيضا هذا موثق. فالحديث الموثق هو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ولم يشتمل باقيه على ضعف. الباقي ما في ضعف، هذا الحديث الموثق الذي اختص به الشيعة، وهو عند المتأخرين أجمعوا على حجيته. حاليا كل الموجودين أجمعوا على حجية الموثق. المتقدمين قسم كبير منهم طعن في حجية الموثق، مثلا سيد محمد العاملي صاحب مدارك الأحكام لا يرى حجية الموثق، العلامة الحلي يظهر من بعض كلماته أنه لا يرى حجية الموثق، الشيخ الطوسي يرى حجية الموثق مع شروط، وهو عدم معارضته لما روى أصحابنا، ومع عدم وجود خبر آخر من طريق أصحابنا في نفس المسألة. لكن المتأخرين قالوا لا، الخبر الموثق هو حجة مطلقان، لا خلاف في حجيته. لذلك الترتيب الصحيح هو أعلى درجات الصحة في الأخبار الآحاد هو الصحيح، ثم الموثق، ثم الحسن. قلنا الحسن الآن مختلف في حجيته إلى الآن. الرابع ما اللي هو الضعيف، ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة، يعني الضعيف هو الحديث الذي ليس بصحيح وليس بحسن وليس بموثق، هذا هو الضعيف. فيه راوي منصوص على ضعفه، فيه راوي مجهول الحال لا نعرف عنه شيئا، هو هذا الذي يطلق عليه الضعيف. عندنا وعند العامة نفس الشيء. زين، هنا قضية مهمة. العامة عندهم تفصيل آخر، عندهم في الصحيح قسمين وفي الحسن قسمين، عندهم حديث صحيح بنفسه وعندهم حديث صحيح لغيره، وعندهم حديث حسن بنفسه وعندهم حديث حسن بغيره. كيف؟ افترض هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا الطريق فيه مثلا 5 وسائط، هذا ضعيف ممن نص على ضعفه عندهم، هذا الحديث شو يصير؟ يصير ضعيف. زين، لهذا الحديث طريق آخر، والطريق الآخر نستطيع من خلاله أن نجبر هذا الضعف، بحيث نربط بين 2 و4 راوي آخر من نفس الطبقة تابع هذا الراوي على هذا الحديث، بما أنه توجد متابعة ويوجد وصل بين الراوي الثاني وبين الراوي الرابع، هذا الحديث يقال حديث صحيح بغيره أو صحيح بمجموع طرقه. وهنا اللعبة اللي يلعبوها، مثلا تجيب حديث يقول لك هذا الحديث ضعيف، ليش؟ فيه فلان وهذا فلان ضعيف. لا، كله لا، مو الحديث ضعيف، هذا السند ضعيف، لكن لهذا الحديث أسانيد أخرى، وهذه الأسانيد الأخرى إذا جمعناها بعضها مع بعض الحديث يصبح صحيحا بمجموع طرقه. هذه لعبتهم. كيف؟ إذا قال لك الحديث ضعيف تيجي تسأله تقول له تقصد الطريق أو الحديث، يقول لك لا، هذا السند لهذا الحديث ضعيف لوجود هذا الراوي فيه. يقول له هذا الحديث له طريق ثاني وثالث ورابع. الطرق اللي ذكرتوها يعني؟ إيه، لا، ذيك الطرق عندنا، ذيك طرق التلفيق عندنا، هم لهم طريقة أخرى. ينظر مثلا يقول هذا الضعيف، هذا الحديث ضعيف بهذا الراوي، يجي البحث هل هناك من روى هذا الحديث غير هذا الراوي، تبحث تحصل هذا الراوي 3 ضعيف، تحصل في نفس طبقة 3 هناك افترض راوي ثلاثة وثلاثة ألف وثلاثة باء رووا نفس الحديث عن اثنين، بهالطريقة تكون تغلبت عن ضعف ثلاثة لأنه لم ينفرد به. نعم إذا انفرد به وحصلت مثلا طرق أخرى لهذا الحديث تنتهي لنفس الراوي يصبح الحديث شنو؟ ضعيف، يصير الكلام صحيح، هذا الحديث ضعيف. هذا ما يسمى صحيح بذاته وصحيح بغيره. هذه نقطة مهمة. الإنسان إذا بيقوم ما يسمى بتخريج الحديث عنده، تجي تجيب الحديث من البداية، الراوي الأول طبعا النبي صلى الله عليه وآله، افترض رواه صحابي، الصحابة عندهم طبعا عدو ما يحتاج. الآن يجي البحث بهذه الطريقة، عندك سند رقم واحد، تجيب هالسند، راوي واحد راوي اثنين راوي ثلاثة لين تصل الصحابة، هذا سند واحد. عندك سند اثنين، سند ثاني، سند مثلا هذا فيه مثلا واحد ألف اثنين ألف، تشوف لا هنا يشترك مع ثلاثة، يعني اثنين ألف واثنين قوى عن شخص نفس الشخص، طيب طيب هذا. تجيب سند ثلاثة، افترض سند ثلاثة ذكر فيه راوي واحد باء اثنين باء ثلاثة باء، وثلاثة باء واثنين كلهم يروون عن الصحابي. جاء هذا المخالف قال هذا الحديث ضعيف لأن سند واحد فيه ضعيف، سأل وين الضعف؟ يقول لك الضعيف هو راوي رقم اثنين. تقول له لا، الحديث مو ضعيف لأن راوي رقم اثنين تابعه اثنين ألف اللي هو الوارد في سند اثنين، هذا الراوي الضعيف توبع على حديثه والحديث يوجد فيه سند آخر مو موجود فيه راوي اثنين. يقول لك زين مثلا هذا واحد ألف فيه مشكلة في سند اثنين، يقول يوجد له سند ثالث وهكذا. فلما تريد تحكم على هذا الحديث ما يقال هذا الحديث صحيح ونسكت، لا، هذا الحديث إذا تريد تحكم عليه يقال حديث صحيح بمجموع طرقه أو صحيح لغيره. فهم عندهم تقسيم صحيح لنفسه وصحيح لغيره. أيضا الحسن نفس الشيء، نفس هذا الذي ذكرناه موجود في الحسن، حسن لذاته وحسن لغيره. ولذلك تشوف مثلا الألباني طبق هذه الطريقة كثير، إذا تقرأ في السلسلة الصحيحة للألباني كلها تطبيقات لهذه الطريقة، يجيب الحديث يستخرج كل الطرق الواردة في الحديث اللي وصلت ثم يحاول أن يجمع بين الطرق، وهي هذه الطريقة العلمية فعلا. كل حديث مو تناقش كل سند عن حدة، لا، لازم تنظر إلى مجموع الطرق، مجموع الأسانيد. إذن أقسام الحديث عندنا أربعة أقسام: صحيح وحسن وموثق وضعيف. عند العامة اختلف شوي في المضمون في الحديث، كيف؟ مو نفس لا اختلاف، ممكن اختلاف راوي ناقل بالمعنى، يعني ما يظهر أهم شيء، أهم شيء يصير عندك اطمئنان نفس الحديث وين اختلفت الألفاظ. ممكن اثنين قوى، احنا لو مثلا أنا وأنت شفنا حادث، قطعا كل واحد بينقله بصورة أخرى، يعني ما بيتكلم نفس الصورة، هو اختلف الألفاظ بالضبط. أهم شيء يصير اطمئنان إنه هذه نفس الحادثة نفس الواقعة، يعني هني ممكن أجمع الأحاديث وأنظر إليها بالضبط. فعلى كل حال عندنا أقسام الحديث أربعة: صحيح، حسن، موثق، ضعيف. الصحيح لا خلاف في حجيته، الموثق إجماع بين المتأخرين على حجيته واختلاف بين المتقدمين، الحسن إجماع بين المتقدمين ربما على عدم حجيته وخلاف الآن في حجيته، والضعيف إجماع على عدم حجيته. العامة بالنظر إلى السند عندهم فقط صحيح وحسن وضعي، غير هذا ما توجد عندهم أقسام. نعم عندهم تعبير بالقوي، القوي تارة يراد منه نفس الحسن، حتى عندنا القوي عادة ما يرادف الحسن. هذه أقسام الخبر الآحاد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.